طيب طيب لحظة بس نكتب هذه الآن. نحن الآن وين وصلنا في الكتابة؟ إيش قلنا؟ طيب وقيل بأن تكرار إرادة التوبة هنا للتقوية لتقوية هذا الأمر والتأكيد عليه، وقيل إن الموضع الأول فيه حصول التوبة بالأعمال الصالحة، والثاني حصولها اللي قبل. طيب بديك ولا زيك الآن؟ تفضل. أي هذا هو. أعيد، يرشدكم إلى، يرشدكم الأولى، الأولى الأولى وقيلة وقيلة إيش كتبنا؟ وقيلة بأن تكرار إرادة التوبة من الأزمة في تقوية هذا الأمر. أيوه. وقيل عليه، وقيل إن الموضع الأول في حصول التوبة بالعمل في، وقيل إن، وقيل إن إيش اسمه الموضع الأول إيش؟ وقيل بأن التكرار إرادة التوبة هنا لتقوية هذا الأمر. هذا خلصنا منه، انتهينا. أيوه اللي بعده. التأكيد عليه، وقيل أن الموضع الأول في حصول التوبة بالأعمال الصالحة. وقيل إن، وقيل إن الموضع الأول فيه إرشاد الله لعباده، إرشاد الله لعباده. أيوه شو قلت؟ لما يكون سببا لتوبتهم. لحظة لحظة لحظة، إرشاد الله لعباده إلى ما يكون، إرشاد الله لعباده إلى ما يكون سببا لتوبتهم من الطاعات والأعمال الصالحة، والثانية والموضع الثاني أن يوفقهم لفعل ما يتوب به عليهم ويكفر عنهم تلك الآثام والفواحش.